أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذري، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. هذه هي القصة الرابعة من الأنباء، من أنباء المرسلين، التي أجملها الله عز وجل في أواخر سورة النجم وفي أوائل هذه السورة. أجملها في سورة النجم عندما قال: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، وهي قرى قوم لوط. وقال في أوائل هذه السورة: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. وفصل من هذه الأنباء تفصيلا مناسبا لهذا المقام، فقص فيما مضى قصة الرسل الثلاثة: نوح وهود وصالح. وفي هذه الآيات التي تلوت هذه الليلة يقص قصة لوط عليه الصلاة والسلام مع قومه. قال: كذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط هم أهل سدوم وعمورة من دائرة الأردن، وأرضهم هي محل البحر الميت الآن الذي يفصل بين القدس، بين فلسطين والأردن، البحر الميت. ولوط عليه الصلاة والسلام طبعا ما كان من أهل هاتيك الديار أصلا، وقومهم بالنسبة إلى أنه جاءهم وعاشرهم وأرسله الله عز وجل إليهم، يعني هو لا يختلط ولا يتفق معهم في عمود نسب قريب. لوط عليه السلام لا يتفق مع أهل سادوم وعمورة في عمود نسب قريب، كما أن إبراهيم خليل الرحمن لم يتصل مع سكان فلسطين بعمود نسب قريب. فلوط وابن أخي، ابن أخي إبراهيم عليه السلام، لوط هو ابن هاران، ابن هاران، وهاران أخو إبراهيم، وكان من أهل العراق، من أهل بابل، من أهل العراق. وقد بعث الله عز وجل في بابل قبل إبراهيم عليه السلام إدريس، كما يذكر ذلك أكثر أهل العلم، على أن إدريس، ويسميها أهل الكتاب أخنوخ، هو بين نوح وبين آدم، بين آدم وبين نوح، قبل نوح عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم مهاجر من العراق إلى فلسطين، هاجر أولا إلى فلسطين فلم يطل له العيش فيها، فهاجر إلى مصر، وهناك بلي بفرعونها يومها، أراد ساره على السوء، وحماها الله عز وجل من شره وكيده، وأخدمها جاريته هاجر، ومنحته الجارية، ويسر الله عز وجل من بطن هذه الجارية إسماعيل الذبيح أبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وخرج إبراهيم بهاجر وولدها إسماعيل وسارة ولوط إلى فلسطين مرة ثانية، فأبقى في أرض فلسطين، أبقى فيها لوطا وسارة، ثم وكان المسلمين الوحيدين على الأرض. يومها كان ما في مسلم على الأرض مع إبراهيم إلا لوط وسارة. ثم آمنت هاجر وأسلمت لله رب العالمين وأنجبت له إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ثم أمر الله، ثم حصل غيرة بين هاجر بين سارة من ولا من هذه، فقالت لا سكن. هذا اللي موجود في كتب طبعا أهل الكتاب، أنها قالت لا تساكني هذه الجارية، فأخذها وذهب بها إلى أرض فاران. هذا في نفس التوراة اللي بيد اليهود الآن، إلى أرض فاران. وأرض فاران هي أرض مكة، أرض مكة، أرض مكة تسمى بلاد فاران أو برية فاران. ولذلك جاء في سفر التثنية خرج الرب من سينا، يعني في قصة يوسف عليه، في قصة موسى عليه السلام، وأشرق من سعير، يعني في قصة عيسى عليه السلام، واستعلى أو أعلن أو استعلن من برية فاران، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يشير إليه القرآن العظيم في قول الله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وهما جبل عيسى عليه السلام، وطور سينين وهو جبل موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين وهو بلد محمد صلوات الله وسلامه عليه. بلد الأمين بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. ثم أمر الله عز وجل لوطا أن ينذر أهل سادوم وعامورة، لأنهم بدأوا في ارتكاب جريمة ما عرفتها الإنسانية من قبل، كانت أول معصية من جنسها في التاريخ كله، فلم يطأ رجل رجلا قبل قوم لوط عليه الصلاة والسلام. لم يعلو، لم ينز ذكر على ذكر، لم ينز ذكر على ذكر قبل قوم لوط عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لهم: أتأتون الذكران من العالمين، وقال: تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهذا نص قطعي للدلالة على أن هذه الجريمة الفظيعة النكراء لم تعرف في الأرض قبل قوم لوط. كانت جريمتهم الكبرى مع شركهم بالله تبارك وتعالى وتكذيبهم للمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك عبد الملك بن مروان، وهو طبعا من عصر التابعين، في عصر الصحابة، من التابعين في عصر الصحابة، يقول: لولا أن الله ذكرها في القرآن، لولا أن الله بيّن أن قوم لوط كانوا يأتون الذكران من العالمين، ما ظننت أن ذكرا ينزو على ذكر. يعني ما خطر على بالي أن هذه الجريمة تحدث. يعني يمكن كل الجرائم تحدث إلا جريمة أن يعلو رجل رجلا، هذا يقول ما خطر على بالي، ولولا أنها في القرآن ما صدقتها. يقول: لو لم تأتي من كتاب الله ومن سنة نبيه محمد عليه السلام ما صدقت أن هذا يقع. هذا يقول عبد الملك بن مروان رحمه الله. هنا يقول طبعا لما أرسل الله لوطا إلى أهل الغور هذا من سادوم وعمورة كفروا به، وكان للأسف الأسيف أيضا إن زوجته تعاونت معهم على الشر فلم تؤمن بلوط، زوجها، نفس زوجته، زوجة لوط كفرت بالله رب العالمين واشتركت مع قومها في هذا البلاء، كزوجة نوح عليه نص عليهم الصلاة والسلام، حتى جعلهم الله عز وجل قدوة لكل كافر إلى يوم القيامة. يعني جعل مرت لوط ومرت نوح مثال سيء، مثال سيء لكل أهل السوء في الدنيا إلى يوم القيامة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما، يعني بالكفر بالله وعدم اتباع المرسلين، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. جاء نوح عليه السلام وأنذرهم عقوبة الله وبطشة الله وأخذة الله، فلم يتصحوا له ولم يقبلوا انذاره وتخويفه وتمارا وتشككوا فيه. يقول هنا: ولقد كذبت قوم لوط بالنذر. وانا قلت ان فسرنا النذر بالمنذرين يعني بالمرسلين، فلان من يكذب لوطا كذب بجميع الانبياء والمرسلين من قبله ومن بعده، إذا كذب نبي واحد كأنه كذب جميع الأنبياء والمرسلين. إن فسرنا النذر هنا بالمنذرين، وإن فسرنا النذر بالإنذار جمع، يعني كأنها إنذارات، كأنها إنذارات يعني بكل التهديدات والتخويفات التي خوفها لهم لوط عليه الصلاة والسلام. كذبت قوم لوط بالنذر، اسمع، إنا أرسلنا عليهم حاصبا، حاصب. جماعة من العلماء يقولوا الحاصب الحصى الصغار اللي أقل من الكلب. جماعة من العلماء يقولون الحاصب، الحاصب مثل الحصبة، يعني تقول حاصب وتقول حصبة، والحاصب هي الحصى الصغار التي دون الكف، يعني تحطها في كفك وتطبق يدك عليه وتتحملها يدك، هذه تسمى حاصب وتسمى حصبة. ولكن الكثير او الاكثر من اهل العلم بالتفسير والتأويل على ان الحاصب هنا هو الريح التي تحصب، يعني ارسل عليهم ريح تشيل الحصى الصغار من الارض وتطقهم بها وتنزله من السماء فوق رؤوسهم. يعني الحاصب هي الريح التي تحمل الحصباء، الريح التي تحمل الحصباء تسمى حاصب، يعني هي التي تفعل الحصب، هي التي تحصب. والمحصب اسم محصب لانه كثير الحصباء، وهي الحصى الصغار. وربنا ذكر في سورة اخرى انه ارسل عليهم حجارة من سجيل، حجارة من سجيل يعني حجارة من طين متحجر كأنها من جهنم في حرارتها واغنتها، حصى صغار لكنها تحرق وتخرج وتقتل في الحال. إن ارسلنا عليهم حاصبا، حاصب يا ترى هو الريح ولا الحصبة؟ قلت اكثر اهل العلم بالتفسير والتأويل على ان المراد بالحاصب الريح التي تحصب وتحمل الحصبة وتدفعها الى رؤوسهم. إن ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط، آل لوط عايشين بينهم، طبعا هم طلعوا قبل الحصبة ما تيجي، هم طلعوا من القرى قبل الحصبة ما تنزل على اهل القرى. يعني ما الحصبة كانت مثلا في قوم هود عليه الصلاة والسلام، في قوم هود قلنا الريح كانت تمر بالكافر فتقلعه من الارض وتقتله في الحال، تقطع رقبته، تخلي الراس في ناحية والجثة في ناحية، هذه بالنسبة للريح. وتمر على قوم على هود والذين معه من المؤمنين كأنها نسيم الصبا، تمر على قوم نوح على على على على هود كأنها نسيم الصبا، وتمر على الكافرين فتقلعهم قلعا وتدمرهم تدميرا كما قال الله تدمر كل شيء بأمر ربها. هنا ما نزل العذاب إلا بعد ما خرج لوط من الأرض، لأن أمره جبريل عليه السلام بأمر ربه أن يخرج، قال له اخرج من الأرض، ترى ما بينك إلا مشي قليل، فإذا خرجت من الأرض نبي يقلعها عليهم كلها. والحصبة هذه ما جاتهم للموت، الحصبة هذه ما جاتهم عشان تقتلهم، يعني في الاصل، لان الاصل ان الارض تنقلع قلع من اسفلها، من اسفلها قلعها. يقول ان حدد الارض بكاملها، ارض الكافرين بكاملها، ثم قصها قصا من الارض السفلى، ثم حملها على طرف ريشة من جناحه، ثم قلبها عليهم واتبعهم هذا الحاصب، اتبعهم حجارة من سجيل، اتبعهم بعد ما دمرهم وجعلهم في اسفل الارض للنكال والعذاب. إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. طبعا كلمة إلا آل لوط كلمة إلا آل فلان، هذا لغة عربية، اللغة العربية تقول أنا يعني الحقيقة ما سرني من هذه القرية إلا آل فلان، تقول أنا دخلت القرية هذه ما سرني منها إلا آل فلان. انت لا تعني عياله وزوجاته وذريته، لا، انت تعني هو والذين معه، تعني هو والذين معه، ما هو آله لا بر عنهم لا. فاذا قلت آل فلان تعنيهم يعني هو وآله، مثل ما تقول آل فرعون، آل فرعون يعني فرعون يبي يسلم، هو راس الحربة راس الحية فهو من الاصل، فاذا قال الا آل فرعون يعني فرعون وآله، فرعون وآله. فإذا قال هنا إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، يعني إلا لوط وآله، إلا لوط وآله، هذا أسلوب عربي، أسلوب عربي. تقول مثلا مثلا كذبت آل فرعون، ليس المراد من آل فرعون بس الذرية والجماعة، لا، وهو خارج، إنما هو داخل فيهم، داخل دخولا أوليا، يعني يدخل على الأصالة وهو بالتبع، الآل تبع للأصل والأصل هو. فإذا قال هنا إلا آل لوط، يعني إلا لوطا وآله، إلا آل. وللأسف الشديد لم يكن له آل من المؤمنين إلا بنتين اثنين أو ثلاث بنات على قول، ما آمن له من أهل البلاد أحد أبدا، ما آمن له من أهل البلاد أحد أبدا، مثل عم إبراهيم. عم إبراهيم حصيلته من أرض العراق، حصيلة إبراهيم في أرض العراق، سر مرته وابن أخيه لوط، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. طبعا لوط مؤمن في الأصل، لكن يعني طبعا قبل ما كان جاله الرسالة ولا يعرف الرسالة، لكن عندما قال عمه أني رسول الله قال صدقت يا عم، صدقت يا عم، وجاء معه مسلما، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فكانت حصيلة إبراهيم من أرض العراق رجل ومرأة، والرجل من الأنبياء في الأصل. وطبعا هذا فيه لفت انتباه لحبيب الله محمد عليه السلام وتسلية، كما قلت كثيرا، لأنه يقول شوف عم، أشوف أبوك إبراهيم خليل الرحمن كيف عاش عند قومه، أهله، أبناء جماعته، عشيرته، قبيلته، وكيف عملوا به، كيف أذوا هذا الأذى حتى جمعوا له النار والحطب وأرادوا أن يلقوه في النار، فقال الله يا نار كوني بردا سلاما على إبراهيم. وكانت حصيلة كل هالبلاء والتعب والشقة في أرض العراق رجل وامرأة. كذلك لوط عليه السلام حصيلته اللي تعب عليها وشقي في أرض سدوم عمورة بنتين فقط، ما آمن له إلا ابنتاه. هذا عند أكثر أهل العلم، وطبعا اللي موافق لما في التوراة اللي بيد اليهود الآن والنصارى، اللي في يد اليهود والنصارى إنما كأنك آمن له ابنتاه، بس اليهود عليهم اللعنة والنصارى معهم يتبعونهم فيها، اليهود والنصارى عليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، بعد ما قالوا على قصة البنتين وأن الله نجى نبيه لوطا إلى صوغر، لما ذكر هذا ذكروا قصة نجسة خبيثة ما يحل لمسلم أن يعتقدها حتى في رجل عادي من رجال المسلمين، ولا رجل من العوام ولا من السفلة ولا من الجهلة، لكن هم من دأبهم يكذبون على الأنبياء والمرسلين، فحطوا قصة اخترعوها من عند أنفسهم وألحقوها في التوراة اللي الآن يقراها اليهود والنصارى على أنها توراة. قالوا إني لما الله نجى لوط وخرج إلى صغر ونزل إلى المغارة التي هناك، قالت بنته الكبرى لأختها الصغرى يا أختاه إن أبانا قد شاب، شاخ يعني كبر في السن وصار كبير في السن، ونخشى أن ينقرض الناس والسلالة الصالحة من الأرض، اصنعي يلا نصنع لأبينا خمرا فنسقيه حتى يغيب عن وعيه ثم ندخل عليه حتى يفعل بنا ونحمل ولدا ونحمل لأبينا نسلا. فصنعت الكبرى لأبيها خمرا ودخلت عليه وسقته حتى تمل، ثم ضاجعها فحملت منه، فمن ذريتها بنو عمون. هذا كلام التوراة المحرفة المبدلة المغيرة المكذوبة المختلقة المصنوعة على أنبياء الله ورسله. وطبعا ما يستكثر عليهم، ما يستكثر عليهم، لأنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يقتلون النبيين والمرسلين، يفترون على الله الكذب، أكلون للسحت، يعني ما يمتنعون عن شر يفعلونه، ما يمتنع اليهود والنصارى الذين على شاكلة من شر يفعلونه ويرتكبونه. فالآن النصارى يصدقون هالقصة المكذوبة واليهود كلهم يصدقون هالقصة المكذوبة، ان البنت الكبرى اول ليلة نجاهم الله من بلاء الفجور، من بلاء فجور قوم لوط، ان قامت وفعل وشرب وسقت اباها خمرا وضاجعها ابوها بعد ان سكر، ثم قامت من عنده ولم يعلم ابوها لا باضطجاعها ولا بسقيها خمرا، وانها حملت منه في تلك الليلة وحملها هم بنو عمون. طبعا بنو عمون سلالة كبيرة من السلالات التي كانت تعيش في ارض كنعان، لكن هل هم صحيح من هذا؟ هذا ما هو صحيح، هذا حتى لو كانوا بنو عم ما هو ضروري يكون يعني من بني العم، وده ما هو عم دك، لا هذا اب ده ما هو عم عشان يصير عياله عياله بني عمون، كان يصيروا بني ابون بدل بني عمون لو كانوا كذلك، لكنه افترى على الله الكذب من حيث لا يدرون ولا يشعرون. قالت الصغرى، قالت الصغرى يعني في الليلة الثانية، قالت الكبرى للصغرى: ها يا اختي قد فعلنا لابينا ليلة الفائدة، انت قومي واسقي اباك خمرا وضاجعيه لعله يحمل نجعل لابينا نسلا. فقامت الصغرى في الليلة الثانية وسقت اباها خمرا وضاجعته فحملت منه وقامت ولم يعلم ابوها باضطجاعها ولا بسقيها الخمر. هذا كلام يقال على نبي اول لحظة من لحظات السعادة والنجاة، أن يترك ليلعب به الشيطان به وبنتي هذا اللعب، لكنهم يفترون على الله كذب وهم لا يفلحون. هنا يقول عز وجل: إلا أهل لوط، يعني إلا لوطا وابنتاه، إلا لوط وابنتاه، إلا لوطا وابنتي نجيناهم بسحر، نجيناهم خلصناهم أنقذناهم جعلناهم في منجاة، يعني في مفازة. أصل المادة مادة النجاة والنجاة والتنجية والتنجية والتنجية، حتى معنى الاستنجاء اللي في اللغة العربية اللي في الوضوء المادة تدل على شيء مرتفع، والنجوى من الأرض، الأرض المرتفعة، والمنجاة من الأرض اللي يخلص عليها الإنسان حتى لا يغرق أو لا يجيه مثلا شيء من يعني النجاة تدور على معنى الارتفاع، على معنى الارتفاع. فنجيناهم يعني أنقذناهم ورفعنا عنهم البلاء وخلصناهم من الشر بسحر، بسحر يعني في آخر الليل. وفي الغالب الغالب الغالب إن آيات الله تكون في آخر الليل، بمعنى أن نعما عظيمة. ولذلك الله سبحانه كما أخبر رسوله وحبيبه الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم أن كل ليلة إذا كان باقي في ثلث الليل الأخير ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا على الوجه الذي لا يعلمه إلا هو، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. ولذلك عباد الله المخلصين من دأبهم أنهم يستغفرون في السحر، على حد قوله وبالأسحار في السورة اللي في سورة من السورة القريبة: وبالأسحار هم يستغفرون. وكلمة سحر إن كانت هي نكرة يعني سحر، فهي آخر ليلة غير معينة، يعني ليلة من ليالي الله، ليلة من ليالي الله، ولله ليال كثيرة يفعل بها بأعدائه هذا الذي يفعل وينتقم له من هذا الانتقام. إلا آل لوط نجيناهم خلصناهم من العذاب ومن أذى قومهم وانفجورهم بسحر. طبعا السور الأخوة، طبعا حتى في الآية، هي في الآية هذه يقول: ولقد صبحهم بكرة، يعني ما هو أنا قلبي سحر، وأنا قلت ما دام قلبي سحر يعني آخر ليلة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومثل ما قال صبحهم بكرة يعني أيضا في صباح لا يعلمه ولا إلا الله عز وجل، في صباح غير معين، في صبح يوم غير معين. وكذلك الأخذة كانت في يعني النجاة كانت في سحر ليلة غير معينة، وإذاك لم يمنعها من الصرف، ما قال بسحرة، ما قال نجيناهم بسحرة، لو كانت ليلة معينة كان يقولنا أو سحر معين كان يقولنا نجيناهم بسحرة، لكن لما كانت ليلة سحر غير معين قال نجيناهم بسحرين نعمة من عندنا كذلك يجب أن شكر. ثم يقول في آية أخرى: ولقد صبحهم بكرة، يعني في ليل في صبح لا يعلمه إلا الله عز وجل، صبح من الأصباح الكثيرة التي تمر على عباد الله وهم غافلون له. يعني انت يمر عليك كل مر عليك صبح وصبح واصبح كثيرة، ومع ذلك لا تتعظ ولا تخاف من صبح ان يأتيك بشر. ولذلك ينبغي للعبد اذا اصبح ان يعترف انه اصبح، واصبح الملك لله والكبرياء والعظمة والخلق والامر والليل والنهار كله لله، ينبغي له ذلك حتى يعرف نعمة الله عليه في كل صباح يجد له وينزل به، حتى ما يجيه بلوى في صباح كهذه الاصباحة التي قال الله اذا نزل بساعة فساء صباح المنذرين، فساء صباح المنذرين. طبعا القصة هنا مجملة كما قلت، ومع كونها مجملة كانت لا تخلو من فائدة من فوائدها التي ذكرت مطولة في مواضع أخرى من الكتاب الكريم، لكنه في سور أخرى كسورة هود وغيرها، وفي سورة العنكبوت بين ألوان من طبيعتهم، فبين كيف جاءه قومه يهرعون إليه، أن هؤلاء الأضياف الذين نزلوا بإبراهيم عليه السلام لما أرسل الله جبريل، ويقول العلماء وميكائيل وإسرافيل، لما أرسل الله جبريل والعلماء يقولوا معه ميكائيل وإسرافيل ليقلع قرى قوم لوط وينزل بهم عقوبة الله، إنه مروا في الطريق على إبراهيم، فلما دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قيمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. شوف آيات الله للأنبياء، دائما يدخل عليهم السرور والمسرة، يقول للنبي محمد اسمع ترك على هذا الطريق، ترك على هذا المنهج، أبشر بالسعادة العاجلة والآجلة، أشعر بالعز والتمكين والنصر والتأييد والإعلاء في الدنيا والآخرة. إخوانك الأنبياء هذا ضربهم، والضرب ضربك تماما تماما، فأنت على منهجهم على حد قولي قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به. الطريق الذي أمشي عليه هو الطريق الذي سلكه إخواني من الأنبياء والمرسلين من قبل. فلما بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني بأنك تجيب ولد ويصير نبي، والولد يكبر كمان ويجيب ولد، والولد ينسل كمان ويصير له نبي، هذه بشارة عظيم. المرة صارت قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، لكن لما انتهت البشارة واستقر الوضع قال له انت روح، انت روح تقول إن تقول انك جاي انكم جايين للوط عشان تدمروا القرى، ما تعرفون ان فيها ولد اخويا، ولد اخويا لوط كيف تدمرونها؟ يقول لهم تدمرونها وفيها ابن اخويا لوط؟ قالوا نحن اعلم بمن فيها، لننجينه واهله الا امرأته، انه مصيبها ما اصابهم، ان موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. لما نزلوا بارض سادوم وشافوهم، طبعا احنا قلنا اكثر من مرة ان من طبيعة الملائكة ان الله سبحانه اقدرهم على انهم يستطيعون ان يتشكلوا في اشكال جميلة، كما قلنا في تعريف الملائكة اجسام لطيفة نورانية، يعني مخلوقة من النور، لها قدرة على التشكل بالاشكال الجميلة، شأنها الطاعة ومسكنها السماوات، المسكن الاصل الوطن الاصل لهم، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمرون، اولو اجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الارض ما يشاء. فهم علشان يزيدوا محنة هؤلاء وفتنتهم تصوروا في اشكال شباب كأنها اقمار او شموس تمشي على الارض، عشان يزيدوا فتنة المجرمين الذين يأتون الذكران من العالم، زيادة في الامتحان وزيادة في الابتلاء. فجاءوا في وجوه جميلة صباح في غاية الحسن والباكة كأنها اقمار تمشي على الارض، فلما رأوهم هاجوا وراءهم كأنهم حمر مستنفرة. واصلوا الى هم يتبعونهم ما يلحقونهم، يمشون وراءهم يجرون ولكن ما يحصلونهم، واللي الشباب دول ما يهرولون، اللي هم ملائكة وعاملين انهم شباب ما يهرولون، يمشون لكن دول ما يلحقون، يجرون ولا ما يركضون ما يهرولون، يمكن انهم جمال عطاش مد اعناقها يجرون وراءهم ولكن ما يحصلونهم، بدون هرولة من هالشباب اللي يمشي قدامهم الذين فتنوا به. حتى وصلوا الى بملوط ودقوا عليه، طلع لوط ولقاهم. وطبعا النبي الكريم لما جالوا الضيف والله ما يدري، لا انبياء ترى ما يعلمون الغيب، الانبياء ما يعلمون من الغيب الا الله يعلمهم به، فهم على الباب وهو ما يدري من هؤلاء، هم على باب لوط، الملائكة على باب لوط ولا يدري انهم ملائكة، مثل عبو ابراهيم خليل الرحمن يقدم لهم الطعام ولا يعرف انهم ملائكة، لان لو عرف انهم ملائكة ما كان يروح يذبح عجل ويحنذ ويشويه على الرف ويقدم لهم ولا يتعب هالتعب، ما يعلم الغيب. حتى لما بدوا ما يأكلون استنكرهم، قالوا إن انتم قوم منكرون، ليش ما تأكلون؟ لان ما يكون طعامك ما يحفظ زمامك، فاستنكروا ما يعرف الغيب. كذلك لوط عليه الصلاة والسلام وهم على الباب، وصلوا الجماعة كأنهم حمر مستنفرة، يوم وصلوا طلع لهم لوط قال اتقوا الله، وجاءه قومه يهرعون إليه، يرفعون يعني مستعين مد أعناقهم كالإبل العطاش كالبجام العطشان. وجاءه قومه يرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السير. قال يا قوم هؤلاء بنات يعني سونكم أحسن، ليش استونا شاوى النجس الخبيثة دي اللي ما بها خير؟ ليش ما تأتون نساءكم إذا كان عندكم قوة وقدرة؟ روحوا لنساءكم تصنعون نسلا طاهرة بدل هالنجاسة. هؤلاء بنات يعني طبعا نسوانكم ولا بنات وبنتين اشتوون لها المجرمين ملايين دول، هؤلاء بنات هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. فضحون عند الناس ما تستحون على وجوهكم، يقول حتى عند الأجانب ما تخجلون. تقول تقول يحسبون الناس أجانب من جاي من بلاد بعيدة ما أدري عنه. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم واحد عاقل؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، تعرف ان احنا شهوتنا ما هي للنسوان وانك لتعلم ما نريد. لما لقى الحالة واشتد كرمها وانهم مصرون على الفاحشة قال يا ليتنا اقدر عليكم، والله لو اقدر عليكم لا اقطعكم قطعة قطعة ما اخلي واحد منكم ينبت على الارض، ولكن انا وش اسوي فيكم انتم هالمجرمين؟ ليس لي الا ان اوي الى الله عز وجل، ما لي حيلة فيكم إلا أن أضرع إلى الله وأن ألتجئ إليه ليكفيني شركم ويدفع في نحوركم. لو أن لي بكم قوة أحسب أنها ما تفرج وتشتد حلقاتها في الضيق، فإذا بك تلقي بأمرك وحالك لله عز وجل فيفرج كربتك ويأتيك الفرج من حيث لا تدري ومن حيث لا يخطر لك على بال. فقلت ان موسى عليه السلام لما فرعون قال ضروري اقتل موسى ولا ادعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم ويظهر في الارض الفساد. بعدها قال موسى اني عذت بربي، وقال ما لي بالقوه ايش تسوي فرعون ده وجماعته. قال اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. بمجرد ما قاله عبت الله له رجلا يدافع عنه من ال فرعون مؤمن. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياكم هكذا أنبت الله. وهناك بمجرد لوط ما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي، يعني بل آوي، لأن أو هنا بمعنى بل، أو آوي إلى ركن شديد. قال له الملائكة يا لوط إنا رسل ربك لا تخف علينا. الآن عرف، الآن عرف لن يصلوا. افتح له، خلي الباب مفتح، ما عليك، خلوا الباب مفتوح على مصراعيه ولا عليكم. فدخل مطمئن آمن وقال فرج الله جانا وفرح بالملائكة. يوم دخل في البيت وابنته جوه قال على طول، طبعا دخل ميكائيل وإسرافيل، وقف جبريل على الباب وعمل بجناحه هكذا فأعمى أعين جميع أهل هاتيك البلاد. كانت أول عقوبة له، قال انه لما طمسنا اعينهم، طمسنا اعينهم. جماعة من العلماء يقولوا الطمس اني ازال محل العين تماما، صار مثل الاكمه، الاكمه اللي يولد بلا حدقة. طبعا العين الفجوة هذه، الفتحة هذه، الفتحة هذه، الفتحتين هذه، الاكمه اللي يولد على طول صك صك، ما في فتحات، قطعة لحم على طول من الجبهة الى محل الانف، ما في محل عيون. فالطمس جماعة من العلماء يقولوا طمسنا عينهم جعلناهم مثل الأكمة، ما لهم حدقات أبدا، كأن ما كان هنا محل عين فيما مضى من الزمان. والجماعة يقولوا أعميناه، ما هم ضرير يصركم، أعميناه، طمسنا أعينه. هنا يقول كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وطبعا كلمة سحر جزء قليل من الليل، ولذلك في قصة موسى عليه السلام مع فرعون قال أسري بعبادي ليلا. والعلماء يقولوا كيف يقول أسري بعبادي ليلا والسرى لا يكون إلا بالليل؟ أصل السرى المشي بالليل، ولذلك يقول الشاعر عند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني المشي بالليل، لأن المشي في آخر الليل مبارك. المشي مثل ما قال النبي عليه السلام فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني آخر الليل. فقال في قصة موسى عليه السلام أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون ليلا. قالوا العلماء ليش يذكر الليل مع أن الإسراء والسورة لا يكونوا إلا بالليل، مثل ما قال أيضا في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، مع أن الإسراء لا يكون إلا بالليل، والسرى وهو لغة طبعا في أسرها لأنها تأتي ثلاثية ورباعية، تقول أسرى وسرى بمعنى مشى بالليل، مشى بالليل وسار بالليل، مشى بالليل وانطلق بالليل، سمى أسرى وسرى. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال في قصة موسى فأسر بعباده ليلا. قالوا العلماء لا، لأن أصل الفعل اللي هو أسرى وأسري في قصة موسى، أسرى في قصة محمد عليه السلام وأسري في قصة موسى، ما تدل الفعل لا يقبل التنكير، الفعل ما يوضع للتقليل والتنكير، ولكن الاسم هو اللي يقبل التنكير، فالتنكير من علامات الاسمية، من علامات كون الكلمة دي اسم تتميز بقبول التنوين، مثل ما قال ذاك بالجر والتنوين والندى وآل، ومسند الاسم تمييز حصل، فعندك اذا جت تنوين في الكلمة معناها انها اسم، والفعل لا يقبل التنوين، فجاب كلمة ليلا عشان يحط عليها التنوين اللي يدل على التقليل، يعني اسر جزءا قليلا جدا من الليل تأتيك النجاة بعده، يعني ما عليك كبير مشاق، لان لو قال اسر بس يمكن يشل الكل، يمكن يحتاج علشان يتخلص منهم ليلة كاملة وهذه مشقة وتعب، لكن إذا قال ليلة جزء قليل من الليل وهذا لا يتأتى إلا بالتعبير بليلا وإدخال التنوين عليها لإفادة التقليل فيها، فيدل على أن يعني النجاة قريبة سهلة ما عليك كبير مشقة. قال أسر بعبادي ليل، كذلك هنا في قوله بسعر يعني جزء قليل من آخر الليل، وعند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد، أنت طول الليل أنت مستريح، أنت مستريح الخاطر، وعند آخر الليل تبي تمشي، عندما يطلع الصبح خلاص عند طلوع الشمس يجيهم البلاء، عند طلوع الشمس تأتيهم العقوبة. اللي قال في سورة الحجر، في سورة الحجر ذكر وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أن دابرهم يقطع عند دخولهم في الصباح، وطبعا الصباح يستعمل من اول طلوع الفجر الصادق، ويستعمل الى طلوع الشمس، وحتى بعد الشمس يسمى اصباح، يسمى اصباح لانه الاصباح النور اللي ياتي بعد الظلم، ولكنه قال بعدها ذكر في نفس سورة الحجر انه اخذهم مشرقين، اخذهم وقت الاشراق وقت طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس وارتفاعها مقدار ربح او ربحين، في الوقت الذي يصلى فيه الضحى، وتسمى الضحى صلاة الإشراق لأنها تبدأ من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين. فهنا قلنا جيناهم بسحر، يعني خلصناهم في وقت آخر الليل، نعمة من عندنا، نعمة من عندنا، هذه نعمة. يقول النبي محمد طرق لك مثلها أشد، لو يعني لو كانوا يستمرون على عنادك خلصناك مثل ما خلصنا إخوانك الأنبياء والمرسلين ونجيناك وأهلكناه. نعمة من عندنا، اسمع اسمع، يقول كذلك نجزي من شكر، يعني ترى ما يخص بنوح ولا يخص بلوط ولا يخص بالأنبياء، كل عبد شاكر لله إذا ابتلي من أعداء لله الله ينجيه فوقهم ويقلصه منهم ويرفع قدره على قدره. يعني هذه ليست للأنبياء وحدهم، ليست للأنبياء والمرسلين النعمة هذه، قال نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر، كل من شكر نعمة الله هو حري بتأييد الله وإعزاز الله ونصرة الله عز وجل وإذلال عدوه. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، وطبعا أول الشاكرين في هذه الأمة هو لوط عليه الصلاة والسلام وابنته، هم أول الشاكرين، كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا خوفهم من أخذتنا وغضبتنا وسخطنا وعقوبتنا، أنذرهم بطشتنا، البطش الأخذ، الأخذ الشديد، العقاب المريع المروع يسمى بطش، يوم نطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني يوم بعد 313 يقابلهم ألف مسألف ال313 ما معهم إلا فارسين، وال1000 معهم 50 فارس، ويقتل من المشركين 70 ويؤسر 70، ولا يستشهد من المسلمين إلا 14 رجلا، ولا يؤسر منهم أسير واحد، لأن من عادة المسلمين ما يؤسرون في العادة أن المسلم ما يؤسر، لأن مثل ما قال الشاعر: فيهم لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. فهو يقول ها هنا: إلا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا أخذتنا لأعدائنا وعقوبتنا لمن يكذب برسلنا. أنذرهم بطشتنا، خوفهم، قالوا ما أحذركم عقوبة الله، ارجعوا إلى الله وتوبوا إليه وآمنوا برسوله وصدقوا المرسلين. فكذبوا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، فتجادلوا وتشككوا وكذبوا المرسلين وكذبوا المنذرين، ولم يخافوا الإنذارات والعقوبات. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد صبحهم بكرة، ولقد راودوه عن ضيفه، ولقد راودوه عن ضيفه، يعني قبل الأخذ، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، مثل ما قرأنا عليكم، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة، يعني عند طلوع النهار صبحهم الله بكل شر، ما فيه ريح الخير، صبحهم الله بكل شر لا خير فيه البتة، بل شر لا نجاة من ورائه البتة. يعني قد يحصل الإنسان شر ويجي وراء شر خير، قد يمرض الإنسان ويكون مرضه سبب لخير له في الدنيا والآخرة، وقد يعترض طريقه في سبيل النجاة من نجاة والأولى، ويكون الاعتراض هذا سبب لعزه في الدنيا والآخرة، سبب لعزه في الدنيا والآخرة. لكن الخسفة اللي تبجيهم والبلوى اللي تبجيهم ما لها نجاة أبدا. وإذا قال ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ثابت على رؤوسهم إلى يوم القيامة، مثل ما قال هناك عذاب مستمر. أتنزع الناس في قصة عاد، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، يعني لحقت الدنيا بالآخرة، لحقت العقوبة اللي جاتهم واستمرت حتى تجيئهم عقوبة جهنم يوم القيامة مستمر. وهنا يقول لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، هو مستقر، فهم فيه إلى يوم القيامة، فهم في عذاب الله إلى يوم القيامة، عليهم عقوبة الله وعذابه إلى يوم القيامة مستقر. وقد استقرت العقوبة ولا تزال أرضها كما قلت كثيرا باقية إلى اليوم، شاهدة على قدرة الله في البحر المعروف عند العالم باسم البحر الميت. هذا البحر الذي يختلف عن بحار الدنيا جميعا، فلا يعيش فيه حيوان، وماءه يختلف عن مياه البحار والمحيطات كلها، كل مياه المحيطات تختلف عن طبيعة البحر الميت، وهو لا يزال باقيا. ولذلك يقول الله في سورة الصفات في بعد ما ذكر قوم لوط، قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال في سورة الحجر ولقد كذب أصحاب الأيكة المرسلين، إلى يقول بعدها وإنهما لبإمام مقيم. وإنهما يعني قوم شعيب وقوم لوط على طريق العابر من الشام إلى الجزيرة، اللي عابر من الشام إلى الجزيرة العربية كان يمر على الطريق بقوم شعيب، ويرى أخذ الله لهم ويعرف، وكذلك أخذ لوط يعرف أن هذه القرى التي كذبت نبي الله لوط صلى الله عليه وسلم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، فعذابهم مستقر وآثاره لا تزال مستقر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر، يعني استطعموا هذا العذاب. حلو ولا مر؟ يقول لهم هو حلو ولا مر؟ السعيد اللي اتبع الأنبياء والمرسلين والشق اللي خالف الأنبياء والمرسلين. فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر الكلام في غاية الفصاحة والبيان والبلاغة والسهولة والحلاوة؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. انتهى من الأربعة اللي قصهم في السورة السابقة سورة النجم على سبيل الإجمال، وقصهم في هذه السورة على لون من التفصيل وإن كان أيضا شبيها بالإجمال، ثم أدمج معهم قصة خامسة وهي قصة فرعون، فقال ولقد جاء آل فرعون النذر. ومثل ما قلت لك في قوم إلا آل لوط يقال في إلا آل فرعون، فإذا قلنا هناك في إلا آل لوط يعني لوطا وآله، كذلك هنا في قوله إلا وقد جاء آل فرعون يعني فرعون وآله، ولقد جاء آل فرعون يعني جاء فرعون وآله النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر. بس من بلاغة القرآن أيها الصح لو قال فرعون وآله، ولا لما يقول آل فرعون هذه أفصح وأبلغ وأخف وألطف وأقل تكاليف وأقل حروف. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها، هذا يشعر بأن النذر الإنذارات والتخويفات. وش التخويفات اللي جاتهم؟ تسعة، تسع تخويفات، كل واحدة منها كانت كافية شافية لأن يؤمن العاقل بالله ويصدق المرسلين. يعني لو أن واحد عنده ذرة من عقل كان أول ما يشوف الواحدة منها يسارع إلى الإيمان، لكن يقولوا سحر. وطبعا هذا أيضا مثل ما قلت لك في تسلية للنبي محمد وتخويف للمشركين في مكة وغيرهم، يقولوا ماذا جماعتكم؟ ترى كنت على آل على على نهج آل فرعون، والذين يؤمنون بمحمد على نهج المتبعين لموسى صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها، تسع آيات، ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، أرسلنا عليهم الطوفان، صار الماء ما يخلي بيت لما يدخله، الطوفان والضفادع، قلت لك إن الواحد منهم المرة تعجن العجين فإذا رفعت الغطى حق العجين بعد ما تحكمه تلاقيه مليان ضفادع، وأول مرة تعرف ذلك فإذا رأت ذلك قالت لي منين جانا الضفادع دي، أنا محكم الغطى ومطبقة يضبك كامل، فتعمل كل طريق لإحكامه، فعندما ترفعه تجده مليان ضفادع. يجي الواحد منهم يروح يملى الماء قدامه ويحط عليه خرقة عشان يصفيه ويحطه في قدره، وبعدين عندما يجي يشرب تطلع الضفادع، بتطلع عليه تطلع الضفادع عليه. إذا جاء حط طبيخ وطبخ وانتهى من طبخه وجاي يقدموا له الطبيخ وجدوا مليان ضفادع. آية لله عز وجل. سل عليهم الطوفان والجرادة، والجراد كذا بنفس الطريقة، والقمل بنفس الطريقة، والدم. يجي الواحد منهم يملى القدر أو يقول له أو يقول عشان يشرب يشرب، بمجرد ما يجي يقول لك الدم يسري معه، الدم يسري معه، كأن كل ماء أو طعام أو شراب يبغث ويخلط بالدم. آيات مفصلات. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الريج لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ما قالوا يا أيها النبي، ما قالوا يا أيها الرسول الصادق المصدوق، قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك. شوف من من من قلة عقولهم واضطراب أفكارهم وفساد أحلامهم، يا أيها الساحر ادعو لنا ربك. إذن هو لرب تدعونه وتعرفون أن له ربا، فلماذا لا تؤمنون بربه وتصدقون به وتخلصون من كلمة ساحر ومجنون اللي دائما تصفون بها الأنبياء والمرسلين؟ ادعو لنا ربك ماذا؟ ويقول لقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءه، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت، وفي قراءة أيضا لقد علمت، لكن قراءة لقد علمت تشعر إشعارا قويا بأن فرعون كان قلبه مستقر بوجود الله وآيات الله، وهذا على حد قوله تبارك وتعالى وجاء في قصة أيضا موسى وهارون وفرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا الذي يتابع جميع المرسلين، ترى كل المرسلين أصل وجوههم تدل على أنهم صادقون، أصل سلوكهم يدل على أنهم صادقون، لأن الله يربيهم على عينه ويصطنعهم لنفسه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله بيختارهم على عين ويربيهم على عينه تبارك وتعالى. ولذلك اول الرسول ما يجي القوم قلوبهم تطمئن انه رسول الله، بس اللي فيه قلبه حقد او حسد يبدا يكذب وهو مستيقن انه رسول. قلت لكم ان لا يوجد واحد في مكه كان يكذب محمدا في قلبه عليه الصلاه والسلام، بل كما قال الله عز وجل ولقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ويكون يقول في قصه موسى وهارون وفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا هالكا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا لبني من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لبيثا. وهنا يقول ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أبدناهم وأذلناهم وانتقمنا منهم أخذ عزيز مقتدر أخذ قاهر غالب لا يفوته شيء ولا يعجزه شيء. لأن العقوبة قد يعدك من عقوبة من لا يقدر على العقوبة. يجي واحد يتهددك بأنه يبي ينتقم منك ويفعل ويفعل وما يقدر يسوي شيء. مثل ما قال ذاك زعم الفرزدق أن سيقتله مربعا أبشر بطول السلامة اليوم اربعه. لكن هذا اللي بيعده من جبار السماوات والأرض اللي بيعدهم بالعقوبة القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. فيقول أخذناهم أخذ عزيز العزيز الغالب القاهر الذي لا يفوته شيء من العزيز المقتدر وهو تأكيد لمعنى عزيز المقتدر تأكيد لمعنى عزيز أخذ عزيز المقتدر. ثم يتهدد الكفار بمحمد عليه الصلاة والسلام فيقول أكفاركم خير من أولئكم يعني أنتوا كفاركم يعني عندهم أمان من الله فهم خير من جماعة عاد ومن جماعة ثمود ومن جماعة لوط ومن جماعة فرعون. أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.